يا من هدى أضاء يا من علا فوق كل بيان يا أضاء كل مكان يا فوق كل بيان يا من أحاط بكل شيء يا واحدا في الملك ما لك ثاني يا بكل شيء علمه يا واحدا في ما لك فاني يا مبديا في كل شيء خلقه ومصرف الأقدار في الأكوان يا

بك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أمان أنا إن خشيت الذنب أول محنتي علمي بأنك موئل الغفران أنا لا وفي رحابك عصمتي أنا لا أضام أنا لا أخاف أنا لا أخاف وفي حماك أمان أنا لا أضام أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف أنا لا وفي حماك أمان أنا إن خشيت الذنب أول محنتي علمي بأنك موئل الغفران عند بابك تائب مستغفر تائب مستغفر والقلب يسبق في الدعاء لسان أنا عند باب العناية طامع في الرحمة العليا من الرحمن أنا عند بابك تائب مستغفر والقلب يسبق في الدعاء لساني أنا عند باب العناية الطامع أنا لائذ بحماك أنا لائذ بحماك يا غوثاه يا رباه يا والشكر ملء سريرتي يا خالقي والحمد ملء كياني أنا شاكر والشكر ملء سريرتي يا خالقي والحمد ملء كياني أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي أنا إن نسيت أنا إن نسيت فأنت أنت أنت لا تنساني أنا عند بابك تائب مستغفر والقلب يسبق في الدعاء لساني أنا عند باب العناية الطامع Oh. أنا لاعب بحماك أنا لاعب بحماك أنا لائذ بحماك يا والشكر ملء سريرتي والشكر ملء سريرتي والشكر ملء سريرتي والحمد ملء كياني والحمد ملء فأنت مصدر قوتي أنا إن نسيت فأنت لا تنساني أنا إن نسيت فأنت لا تنساني والوصف أيضا ليس فيه إمكان. سبحانك